الله إليكم. يقول: أمي تتقول على زوجتي رغم معاملتها لها قدر المستطاع بالخير، فهل تنصحني أن أتعامل معها برضاها وأظلم زوجتي؟ ماذا أعمل؟ أولا يا عبد الله، عليك اختيار زوجة صالحة وذات الخلق والدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعليك أن تختار المرأة والزوجة الصالحة التي تريحك وتريح حتى أمك وأباك، وتكون ذات دين وخلق عظيم، فعليك أن تبحث عن ذلك قبل أن تقدم على الزواج. والأمر الثاني، ما قد يحصل بين زوجتك وأمك فاجتهد في علاجه وسدد وقارب، أعطي كل منهن حقوقها، أعطي كل واحد منهن الأم لها حق خاص والزوجة لها حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فإن خشيت أن لا يحصل بينهم وئام بينهما وئام فلا بأس أن تكون الزوجة في مكان يعني يبعد ولو قليلا عن مكان الأم، إن أدى القربهما إلى فتنة تضر بك وبمالك ومآلك. وعليك أن تعالج بالتي هي أحسن، تفهم أمك إن وجدت منها خطأ بأسلوب عظيم، كأن تقول: يا أمي، نحن يعني مستعدون لفعل ما يريحك ويسعدك. وكذلك تلقن زوجتك مثل هذا الكلام وتذكرها بخوف الله عز وجل إذا كانت تتعدى عليها بألفاظ جارحة ونحو ذلك، والعكس بالعكس. نعم.